بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب المساجد، وعن عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتتحدث عندي، الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. خرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، قالت: فكانت تأتيني فتحدثني. وهذا الحديث له قصة، وهي أن هذه الوليدة كانت مملوكة عند حي من أحياء العرب، فاعتقوها وبقيت عندهم، ثم إنها خرجت مع جارية لهم عليها وشاح، تريد هذه الجارية أن تغتسل، وكان معها هذه الوليدة، فوضعت الجارية الوشاح على صخرة خارج مكان الاغتسال، فجاءت الحدية فخطفتها، يعني أخذت هذا الوشاح، فلما خرجت من المغتسل لم تجد الوشاح، فأخبرت أهلها فاتهموا هذه الوليدة أنها هي التي أخذت الوشاح، ففتشوها حتى إنه قيل فتشوا فرجها فلم يجدوا شيئا، فبينما هم كذلك يعني يناقشونها ويفتشونها، إذ أتت الحدية فألقت ما خطفت من هذا الوشاح، فعرفوا أنها ليست هي الآخذة وأنهم اتهموها، فبعد ذلك غضبت وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها: فكانت تأتيني فتحدثني، وقلما حدثتني إلا وذكرت الوشاح، وتقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. فهذه المصيبة التي أصيبت بها هذه الوليدة كانت خيرا لها، لأنها ذابت إلى المدينة فأسلمت. فهذا الحديث يدل على جواز ضرب الخباء، وهو الخيمة الصغيرة للمرأة، فيجوز للمرأة أن تبيت في المسجد بشرطين: الشرط الأول أن تؤمن الفتنة، والشرط الثاني أن لا يكون في ذلك تضييق على أهل المسجد. فإذا كان في وضع الخباء أو الخيمة تضييق على أهل المسجد فالمصلون أحق بذلك. الحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البصاق إخراج ماء الفم، وقوله في المسجد خطيئة أي أنه معصية وذنب، وكفارتها الكفارة إسقاط ما وجب في الذمة إما بترك واجب أو فعل محرم، يعني كفارة هذا البصاق دفنها يعني في الأرض. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا وجوب تعظيم المساجد وتنزيهها عن الأذى والقدر، ومنها تحريم البصاق في المسجد، وأن الإنسان لا يجوز له أن يبصق في المسجد. أما لو بصق في منديل أو في ثيابه أو في غترته فلا حرج، المنهي عنه أن يبصق في المسجد، وأقبح من ذلك إذا كان البصاق على الفرش ونحوها مما يبقى أثره. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله خطيئة وجعل له كفارة، والكفارة إنما تجب لما حصل من ذنب أو معصية. وفيه أيضا دليل على وجوب دفن البصاق لمن بصق في المسجد، وأنه يجب عليه أن يدفن ذلك، لقوله وكفارتها دفنها. أما الحديث الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قول لا تقوم الساعة، المراد بالساعة يعني ساعة القيامة، وهي البعث، حتى يتباهى الناس في المساجد أي يتفاخرون في المساجد، فكل يقول مسجدنا أحسن من مسجدكم، ومسجدنا أوسع، ومسجدنا أرفع، ومسجدنا أجمل، وما أشبه ذلك من التباهي. وهذا دليل على قلة الجهل وضعف الإيمان، لأن التباهي حقيقة إنما يكون في طاعة الله عز وجل واستعمال هذه المساجد فيما بنيت من أجله. أما أن التباهي في هذه المساجد تزويقا وطلاء وما أشبه ذلك فهذا ليس من الأمور المشروعة، ولو كان من الأمور المشروعة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الرابع، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرت بتشييد المساجد. من الشيد قيل هو الطلاء وقيل هو الرفع، والمعنى يشملهما، يعني ما أمرت يعني ما أمرني الله عز وجل بتشييد المساجد، يعني بطلائها وتزويقها ورفعها، لأن المساجد إنما بنيت أو جعلت لأجل طاعة الله عز وجل، فيكفي أدنى مكان يحصل به هذه العبادة فاشتغال الناس بتزويق المساجد ورفعها وبذل النفقات الباهظة في ذلك هذا أيضا ليس من الأمور المشروعة، ولو كان من الخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله أصحابه. فدل هذا على أن التباهي في المساجد بناء ورفعا وتشييدا أنه ليس من الأمور المشروعة، وهو ليس من يعني التشييد وما نهي عنه أو التشييد والرفع ليس من الأمور المحرمة، هو من الأمور غير المشروعة يعني المكروهة، ولو كان محرما لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت عن تشييد المساجد لما قال ما أمرت، دل هذا على أن هذا من الأمور أنه ليس من الأمور المستحبة والأمور المرغوب فيها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.